هل الاسلام يامر طالب سنغالي بيسال هل الاسلام يامر باخفاء البشره او يامر باخفاء العضو نفسه؟ فاذا كان يامر باخفاء العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الاوروبيه التي لا تستر من الجسم الى البشره وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الاسلام؟ الستر مطلوب، والرجال والنساء يختلفون في هذا. فالمراه عوره كلها وعمرها خطير. قد سمعت ايها السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنه اضرها الرجال من النساء. فالواجب على النساء من التستر والعنايه وعدم اظهار حجم الاعضاء بالملابس الضيقه او الملابس الرقيقه. الواجب عليهن امر كبير وواضح المعنى، وخطر تفريطها في ذلك واضح كبير. فستر الاعضاء واجب عن غير المحارم. اما المحارم فقد سمعت في الندوه ما سمعت، وان المحرم يباح له النظر الى ما ظهر منها غالبا من وجه وكفين وقدمين ونحو ذلك، كالقرط والحلق ونحو ذلك. واما الرجل فامره اوسع، اذا ستر ما بين السره والركبه بستر صفيق متين يستر ما بين السره والركبه فهذا كافي، فان عوره الرجل ما بين السره والركبه. فاذا ستر ذلك سترا كافيا يغطي العورة ولا يبينها، لا عورة الفرج الدبر ولا الفرج ولا الذكر ولا الخصيتين، يكون ساترا سترا كافيا فلا بأس بذلك. وإذا كان في مواضع مثل ما أشار الشيخ عبد الله بن جبريل، إذا كان في مواضع قد يستقبحون ظهور الصدر أو ظهور الظهر فستر ذلك عندهم كان ذلك أكمل، فإن العرف يختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف، فلا ينبغي أن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي له أن يفعل ما لا يستنكر ولا يستقبح في عرف الناس حتى لا يرمى بالتساهل في دينه أو يرمى بشيء آخر مما يضره. كذلك إذا كان صاحب بدن جميلا وشابا خطيرا فإنه ينبغي الستر ستر كامل، فإن بعض الناس قد يعشق المردان أعظم ما يعشق النساء، فينبغي في مثال الحذر، فلا يقال في حق الأمرد أن يبدي صدره ويبدي أكتافه ويبدي سيقانه، فإن قد يضر الناس بهذا وقد يفتن الناس بهذا وقد يبتلى هو. فينبغي له في مثل هذا ان يتستر وان يلبس القمص الساتره وان يحذر من البلاء، من بلاء الجمال وبلاء فتنه الناس ببعض المردان. فهذا شيء خطير. واقل شيء في حق الشاب اقل شيء ان يستر ما بين الركبه، واستر سترا كافيا صفيقا عظيما لعله ينجو. واذا طال الستر حتى ستر اغلب الساق فهو خير، واذا ستر صدره وظهره بالفريده الجيده الساتره فهو اكمل واكمل. وهكذا ما يقع في لعب الكره ينبغي في التستر غايه التستر، وان تكون الفخذ مستوره سترا كاملا فانها عوره. واذا ستر مع ذلك الساق وستر مع ذلك ما فوق السره من بالفريده كان اكمل واسلم في حقه واسلم في حق غيره ايضا. رزق الله جميع العافيه.